وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الشفاعة، والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس بممنوع. فإن في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام مر في رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل من شيعة موسى وواحد من القبط من شيعة فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي استغاث موسى على الذي من عدوه وهو القبط، فوكزه موسى ضربه بيد ضربة واحدة فقضى عليه، لأن موسى أعطاه الله قوة عظيمة، ضربة واحدة قضت على الله، فوكزه موسى فقضى عليه لكنه نجي عليه الصلاة والسلام. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب الخرج فظهر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا المجرمين، إلى آخر الآيات. فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي بما يقدر عليه جائز، والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو ماذا؟ استغاثة بالحي إلا لا، وطلب الدعاء منه، والشفاعة معناها طلب الدعاء. فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامه، تقول يا فلان ادعو الله لي كذا وكذا، الصحابه كانوا يعملون هذا، وليس هذا من الشرك، هذا ليس من الشرك، انما الذي انكرناه هو الاستغاثه بالميت، الاستغاثه بالميت، وهذه لا علاقه لها في حديث الشفاعه، لانكم تستغيثون بامواتكم، تطلبون الشفاعه من امواتكم وبغير إذن الله سبحانه وتعالى، والأموات لا يقدرون على شيء، فلا يجوز أن يذهب إلى قبر يستنجد به ويدعوه ويطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فبهذا التفصيل زالت هذه الشبهة والحمد لله، وهو أن الذي يكون شركا ويجب إنكاره هو الاستغاثة بالأموات والاستنجاد بالأموات أو بالغائبين الذين لا يسمعون كلامك تستنجد به، سواء كان حي ما دام أنه غائب ولا يسمع كلامك فلا يجب أن تستنجد، إنما تستنجد بإنسان حي حاضر قادر به بهذه الشروط الثلاث: حي يعني لا ميت، حاضر يعني لا غائب، قادر يعني لا عاجز عما تطلب منه. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة الاستغاثة جائزة، طلب الدعاء جائز، وهذا هو الذي يحصل من الأمم يوم القيامة، يأتون إلى أناس أحياء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويخاطبونهم، والأنبياء يقدرون على أن يدعوا الله، يقدرون على ذلك، فهم طلبوا من حي حاضر قادر على ما يطلبون منه وهو الشفاعة عند الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح، لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس، وأظن بهذا زالت هذه الشبهة والحمد لله واحترقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا.

أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه أنهم سيختارون رئاستهم ويختارون أموالهم ويختارون جاههم عند الناس. يقول لهم الشيطان هكذا، يقول لهم الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستختارون هذه الأمور كلها. يعيدهم الفقر ويأمرهم بالفحشة، هكذا الشيطان لعنه الله. هذا جانب. الجانب الثاني، من وافق في الظاهر ونطق بالتوحيد وقال والله هذا صحيح وهذا هو الحق وصلى وصام صار مع المسلمين، لكن في قلبه لا يعتقد هذا الشيء، يعتقد ان هذا انه خرافات وانه تقاليد باليه وكلا وكلا، لكن يقول ما نقدر نظهر هذا، احنا اذا ظهرنا هذا ما عشنا معنا، احنا نريد نعيش معنا. فهو يتظاهر به بالخير ولكن في الباطن ينكر هذا الشيء، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به ايمانا، وانما عمل به وتكلم به نفاقا كحاله المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار. لماذا؟ لانهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جن، يعني يريدون من هذا التكتم، وإلا هم ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، اتخذوا أيمانهم جن وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تجديد وهذا، فهذا كافر منافق، وهو شر من الكافر الأصلي، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه حالة المنافقين. إذن هم على طرف نقيض، الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعترف بحقيقته في قلبه هذا مع الكفار الجاحدين، الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين، ولا يسلم إلا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي يسلم. نعم، هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاده. نعم، وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة المسألة التي بينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة، إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس. نعم، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. هذه خطيرة جدا، أنا بعض الناس ينطق إلى الإسلام ويدعي الإسلام أو قد يدعو إلى الإسلام، يدعو الناس إلى الإسلام، لكن لو سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقض الإسلام ما عرف، مصيبة. يعني إسلام بس اللسان ودعوة

السبب ما هو؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو السبب. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط ومن أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه عند الله. أما إذا قالها من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له، رخص الله له في ذلك. فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك لقلبه، موافقا له في قلبه، هذا لا شك في كفر. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا لذلك في قلبه ويكره هذا إكراهه، ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم، فهذا كافر أيضا بنص الآية، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرخص له في ذلك وهو مؤمن وليس بكافر. نعم. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. قلنا إن الذي يتكلم بكلام الكفر لا يخلو من أحواله،